بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. إخوتي في الله، لا نزال في باب الإضافة، وكنا قد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا. هنا يتحدث عن كلا وكلتا، وهي من الأسماء الملازمة للإضافة لفظا ومعنى، ولا يضافان إلا إلى معرفة. ولهذا قال: لمفهم اثنين معرف. فكلا وكلتا لا تضافان إلا إلى المعرفة، وللمفهم اثنين، ولهذا هي ملحقة بالمثنى. تقول كلاهما، كلتاهما، كلا الرجلين، كلتا المرأتين. فهذا طبعا إذا أضيفت إلى ضمير تكون ملحقة بالمثنى، أما إذا أضيفت إلى اسم ظاهر فهنا لا تعرب عرب اسم المقصود. المقصود أن كلا وكلتا ملازمة للإضافة لفظا ومعنى، ولا يضافان إلا إلى معرفة. إلى معرفة: جاءني كلا الطالبين، رأيت كلتا الطالبتين. هنا كلتا طبعا لأنها اسم مقصور يعرب إعراب مقدر. المقصود أن كلا وكلتا يضافان ملازمة، يعني تلازمان الإضافة لفظا ومعنى، أو معنى دون لفظ إذا أضيفت إلى الضمير. جاءني كلاهما، رأيت كلتيهما. هنا قلنا تلحق بالمثنى لأنها أضيفت إلى ضمير، فإذا أضيفت إلى ضمير فإنها تلحق بالمثنى، يعني تعرب عرب المثنى، فترفع بالألف وتجر وتنصب بالياء. طيب، إذا نفهم من هذا البيت أن كلا وكلتا يلازمان الإضافة لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا، لابد أن يكون مثنى سواء بلفظه أو بمعنى. فربما تضاف إلى اسم إشارة، إلى اسم إشارة، لكنه إشارة المثنى، كما قال شاعر: إن للخير وللشر بدا وكلا ذلك. هنا ذلك يعود إلى الخير والشر، فهو من حيث المعنى مثنى، ولهذا قال لمفهم اثنين، هذا المراد بقوله بلا تفرق. لكن هنا قيد المؤلف، قال بلا تفرق، يعني قد يضاف إلى مفهم اثنين لكن مع التفرق، وهذا لا يستقيم. مثل لو قال كلا زيد وعمرو، كلا زيد وعمرو، فإذا كان كذلك فإنه لا يضاف إليهما. ما تقول كلتا مريم وهند، أو كلا زيد وعمر، فهنا وإن أفهم اثنين لكن مع التفرق، ولهذا قيد المؤلف هنا رحمه الله قال بلا تفرق. إذن الخلاصة أن كلا وكلتا يلازمان الإضافة لفظا ومعنى مع الاسم الظاهر، ومعنى فقط مع الضمير أو مع اسم الإشارة، يعني يكون معرفة الضمير معرفة، واسم الإشارة معرفة، ونحو ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تضف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضفي، أو تنوي لذة وخصوصا بالمعرفة وموصولة أيا وبالعكس الصفة، وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن أي، وهي من الأسماء أيضا الملازمة للإضافة، وبين لنا رحمه الله تعالى أنها أربعة أقسام: تأتي استفهامية وشرطية وموصولة وصفة، وموصولة وصفة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في الاستفهامية، وهي من الأسماء الملازمة للإضافة، قال: ولا تضف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضف، ولا تضف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضف. يعني نفهم من هذا البيت أن أي لا تضاف إلى مفرد معرفة، فما تقول أي خالد حضر، فما تضاف إلى المفرد معرفة، إنما تضاف إلى مثنى ممكن، أي الطالبين حضر، لاحظ هنا أضيفت إلى معرفة لكن مثنى، أو أي الطلاب موجود، فإذا أضيفت إلى مثنى أو جمع نعم، لكن لا تضاف إلى مفرد معرفة. قال: إلا إذا تكررت، وإن كررتها فأضف، أو تنوي لزة. يعني في هاتين الحالتين يجوز أن تضاف إلى مفرد معرفة، إما أن تكرر أو تنوي لزة. فإذا كررت كما قال الشاعر: ألا تسألون الناس أي وأيكم. لاحظ هنا كررت فأضيفت إلى مفرد معرفة هو الضمير. لماذا؟ لأنها تكررت. أو قصدت الأجزاء، تقول أي خالد أفضل، ولهذا يكون الجواب أيضا بالأجزاء، تقول يده عينه، فهنا قصدت بها الأجزاء. إذن الاستفهامية تضاف إلى المعرفة وإلى النكرة إلا المفرد، يعني تضاف إلى المعرفة سواء كانت مثنى أو جمع، وتضاف إلى النكرة عموما مفرد أو مثنى أو جمع، لكن فقط المفرد المعرفة لا تضاف إليه إلا إذا كررت أو قصدت الأجزاء بها، قصدت الأجزاء بها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى يقول: أو وخصصا بالمعرفة موصولة أيا، يعني يخصص أيا بالمعرفة إن كانت موصولة، وبالعكس الصفة، يعني الصفة عكس فإنها تضاف إلى نكرة. إذن أي الموصولة فإنها تضاف إلى المعرفة، فإنها لا تضاف إلا إلى معرفة، فتقول: يعجبني أيهم فاهم، يعجبني أيهم فاهم، ولا تضاف إلى نكرة، ما تقول يعجبني أي رجل أو أي رجلين، ما تضاف إلى النكرة. والصفة عكسه، ما تضاف إلا إلى نكرة، سواء كانت صفة أو حال فتشملها هذه، فتقول: مررت برجل، أي رجل، شوف هنا تضاف إلى نكرة، ما تقول مررت برجل أي الرجل أو أي زيد، ما تضاف الأي التي هي في موقع صفة إلى معرفة، وإنما تضاف إلى نكرة. أو كانت حال فأنا تشملها كلمة الصفة، تقول: مررت بالطالب أي فتى، مررت بالطالب هنا أي حال، لكن تضاف إلى نكرة، سواء كانت حال أو صفة أتشملها كلمة موصوفة، إنما تضاف إلى ماذا؟ إلى النكرة. إذن لاحظ معي أن الموصولة تخص المعارف بالإضافة، والصفة تخص تخص النكرات بالإضافة. الصفة لا تضاف إلا إلى نكرة، والموصولة لا تضاف إلا إلى معرفة. إذن هنا المؤلف رحمه الله في هذا البيت بين لنا حال الموصولة وحال الصفة، ثم قال: وإن تكن شرطا أو استفهام فمطلقا كمل بها الكلام. إن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام. طبعا احنا تحدثنا في أول بيت عن الاستفهامية أنها ما تضاف إلى المفرد المعرفة، لكن تضاف إلى المعرفة إن كانت مثنى أو جمعا، أي الرجلين موجود، أي الرجال موجود، لكن ما تقول أي الرجل إلا إذا قصدت الأجزاء أو كررتها فهنا يجوز أن تضاف إلى مفرد المعرفة. وأما النكرة تضاف إلى النكرة سواء كانت مفردة أي رجل قائم، أي رجلين موجودان، أي الرجال موجودون. فبالنسبة للنكرات تضاف إليها سواء كانت كان المضاف إليه مفردا أو مثنى أو جمعا. أما المعارف تضاف إلى المثنى وجمع، ولا تضاف إلى المفرد المعرفة إلا إذا قصد بها الأجزاء أو كررت. أما الاستفهامية هنا المؤلف رحمه الله في البيت الثالث قال: وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام. يعني إذا كانت أي شرطية أو استفهامية فإنها تضاف إلى المعرفة وإلى النكرة مطلقا، سواء كان مثنين أو مجموعين أو مفردين، إلا المفرد المعرفة كما بحثنا في أول الأبيات ما تضاف إليه إلا بذلك الشرط، والشرطية ما تضاف إليه إذن نخلص بأن أي إن كانت موصولة فإنها تضاف إلى المعارف، وإن كانت صفة فإنها تضاف إلى النكرات، وإن كانت شرطية أو استفهامية فمطلقا تضاف إلا إلى المفرد المعرفة، فإنها ما تضاف. إن الاستفهامية فإنها إذا كررت أو قصد بها الأجزاء فإنها تضاف إلى المعرفة. واضح؟ نلخص أيضا البحث فيها مرة أخرى: إن كانت أي موصولة فإنها تضاف إلى المعارف. ولهذا المؤلف رحمه الله هنا ماذا قال؟ قال: وخصوصا بالمعرفة موصولة أي تضاف إلى المعارف الموصولة، فإنها تضاف إلى المعارف. وأما الصفة فإنها تضاف إلى النكرات، أما الشرطية والاستفهامية فإنها تضاف إلى المعارف والنكرات على السواء، إلا المفرد المعرفة فإنها ما تضاف إليه. بالنسبة للاستفهامية تضاف إلى مفرد المعرفة لكن إذا كررت أو إذا قصد بها الأجزاء. ثم قال المؤلف رحمه تعالى: وألزموا إضافة لدن فجر ونصب غدوة بها عنهم ندر، ومع مع فيهما قليل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل. هنا أيضا ما زال البحث في الأسماء الملازمة للإضافة. قال: لدن ومع فإنهما يلازمان الإضافة. طبعا احنا مر علينا سابقا ان واحد كلمه واحد ولبى هذه خاصه بالاضافه الى ماذا؟ الى الضمائر. ثم حيث واذا تضاف الى الجمل. الان نتكلم عن الذي يضاف الى الظاهر والمضمر في هذه الكلمات. قال: لدن ومع فانها ملازمه للاضافه، لازم تكون ابتداء غاية زمان أو مكان. ولهذا قال وألزموا إضافة ندن، فجر يعني ما بعد كل مضاف إليه فيجر، لهذا هي ملازمة للإضافة. ومعروف أن المضاف إليه دائما إيش؟ مجرور. فعندما تكون مضافة إذا ما بعدها مضاف إليه، وبالتالي ما بعدها كان مجرورا. ولهذا قال ونصب غدوة بها عن ندر، يعني أن الأصل أن المضاف إليه مجرور، هذا القياس، لكن أحيانا تنصب ندن، ما تقول غدوة، لدن غدوة تكون منصوبة، لكن هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا نادر، أن هذا نادر، لكن النصب هنا على أي، قال ونصب غدوة بها عنهم ندر، فهي كلمة غدوة تكون منصوبة، لكن كيف إعرابها في هذه الحالة؟ طبعا كنا قلنا أن الأصل أنها مجرورة، ولهذا قال ندر باعتبار أنها مفروض أنها تكون مجرورة مضاف إليه، لكن عندما تنصب تعرب على التمييز، التمييز أو على المفعولية، يعني التشبيه بالمفعولية، أو على أنها خبر لكان المحذوفة، التقدير لدن كانت الساعة غدوة، فتكون غدوة هنا خبر كان، أو على التمييز أو على التشبيه بالمفعولية، يعني تكون إيش؟ مفعول به. فهذا ما يتعلق بالنسبة لدن. أيضا من الأسماء الملازمة للإضافة مع، فمع أيضا من الأسماء الملازمة للإضافة، وتكون طبعا معربة على الظرفية، على الظرفية، والأصل فيها الفتح، دائما مفتوح العين، ومع، مع خالد، فتكون إيش؟ مفتوحة. هذا الأصل في كلمة مع، أن عينها مفتوحة، أن عينها عليها أفت، تقول جلس خالد مع زيد، وجاء محمد مع بكر، ونحو ذلك. فالمشروع أن عينها مفتوحة، وهي طبعا هذه الفتحة فتحة إعراب، ومن العرب من يسكنها، من العرب من يجعل هذه العين ساكنة، ساكنة. ولهذا قال الملك رحمه تعالى ومع مع فيها قليل، لاحظ ومع مع سكن العين، قال هذا قليل، قليل ما تسكن، الأصل والمشهور أن عينها مفتوحة. ثم قال ونقل فتح وكسر لسكون يتصل، يعني في حالة أنها ساكنة وجاء بعدها ساكن، يعني لو جاء بعدها متحرك ما فيش كان، يعني مع زيد هذا هو الأشهر، أو مع زيد هذا هو الأقل، ولهذا قال ومع، ومع مع فيها قليل، لكن في حالة إذا جاء بعدها ساكن، تقول مع الطالب، مع ابنك، مع الوالد، مع المدرس، هنا جاء بعدها ساكن، فإذا كانت عن اللغة المشهورة ما في إشكال أيضا، تقول مع الطالب هنا مفتوحة، لكن لو كانت على اللغة القليلة يعني مع الطالب هنا التقى ساكنة، وفي اللغة العربية ما التقى ساكنة، فهنا لك في تحريك الساكن الأول وهو العين وجهها، إما تحركها بالفتح مثل اللغة المشهورة تقول مع الطالب، أو تحركها بالكسر وهو الأكثر في حالة التقى الساكنين مع الطالب. ولهذا قال ونقل فتح وكسر لسكون ليتصل، يعني إذا جاء بعدها سكون متصل بهذه الكلمة فنقل الفتح والكسر لتحريك الساكن الأول، لأنه كما أشرت لا يلتقي ساكنا هو عربية، فإذا جاءت مع ابنك، مع الطالب، مع المدرس، هنا لك وجهان في تحريك الساكن الأول، تقول مع تحرك الفتح فتشبه اللغة المشهورة، أو تقول معي، مع الطالب للتقسم، لأن إذا تقسم في معنى يحرك الأول، سواء بالكسر مثل لم يكن الذين كفروا، أو بالضم هم العدو، شوف فاحذروا، أو بالفتح أحيانا، أو بالفتح أحيانا، فتقول مع الطالب مع المدرس ونحو ذلك. أسأل الله عز وجل أن ينور بصائرنا جميعا، ولا أنسى يا أخوان أن أعزي أخانا وحبيبنا الأخ سامي، طبعا هو المسؤول عن هذا الدرس والاعتناء به جزاه الله خيرا، أن أعزيه في حماه الأخ منير بالي. أسأل الله عز وجل أن يتغمده في رحمته، وأن يغفر له، وأن يسكنه في الدرس الأعلى في الجنة، وأن يهون المصاب على زوجته وأقاربه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.